بعثوا عبد الله بن أبي ربيعة لعمرو بن العاص الذي كان ما زال على شركه في هذا الوقت، وجمعوا لهما هدايا لكل شيء وللبطارقة، والبطارقة جمع بطريق وهو القائد الحاذق في الحرب. فذهب عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص إلى بلاد الحبشة ليلتقوا بالنجاشي ليطلبوا منه أن يسلمهم الصادق ليردوهم مرة أخرى إلى كفار قريش ليفتنوهم عن دينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتعالوا لنعيش مع تلك القصة المباركة ومع هذا الموقف العظيم الذي وقفه جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي ليصدع بكلمة الحق التي أثمرت للمسلمين الخير كله. أرجونا تلك القصة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. قالت أم سلمة: لما نزلنا أرض الحبشة جعلنا فيها خير جار للنجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذي ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشا اقتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي رجلين وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعلى بما يأتيه منها الأذن وهو الجلد، فحملوا له أذن كثيرا ولن يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية. فبعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص وأمروهما بأمرهما، وقال لهما: ادفع إلى كل بطريق هديتك قبل أن تكلم النجاشي فيهم. وهذا الأمر تمهيد ووسطة بين هؤلاء وبين النجاشي، حتى يستطيع عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص أن يدخلا على النجاشي بكل ثقة وثبات، ثم قدما إلى النجاشي هداياه ثم سلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم. قالت أم سلمة: فخرج حتى قدم على النجاشي ونحن عنده بخير جار وعند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي، وقال لكل بطريق منهم إنه قد ضرى أي لجأ وأتى ليلا إلى بلد منا غلمان سفهاء يقصد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم بل جاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشرف قومهم ليردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليهم لأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عنا أي أبصر بهم وأعلم بنا عاثوا عليهم. فقالوا لهما: نعم. هذا قول البطارقة، قالوا لهما: نعم، أي أنهم سيكلمون النجاشي لأن يرد عليهما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنهما قدما هدايا هما إلى النجاشي فقبلها منهما ثم سلماه، فقال له نفس الكلام الذي قاله للبطارقة. قالت أم سلمة: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي، فكان يخافان من أن يسمع النجاشي كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت بطارقتهم حوله: صدق أيها الملك، نعم، السيد عبد الله بن ربيعة وعمر بن العاص صدق، قومهم أعلى به عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أذكر معي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. فغضب النجاشي بتلك الواسطة التي أرادها البطارقة، ثم قال: ياها الله، إذا لا أسلمهم إليهما ولو كان قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذا في أمرهم. انظر لهذا العبد، انظر لهذا الموقف الطيب من النجاشي الذي أسلم فيما بعد، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما. هذا كلام النجاشي، فإن كانوا أي أصحاب النبي كما يقولان أي كما يقول عبد الله بن ربيعة عمرو بن العاص أحسنتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما أي حميتهم منهما وأحكمت جوارحهم ما جاوروني. قالت أم سلمة ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم فلما جاءهم رسولهم اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا جئتموه أي ما تقولون للنجاشي إذا جئتموه؟ قالوا نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن. درس عظيم. الصدق والنجاه الصدق هو أسرع وأكبر طريق للنجاة. نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أشرطته وهم أبناء النصارى سألهم النجاشي أي سأل الصحابة فقال لهم ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولن تدخلوا به في ديني لن تدخلوا في دين الشرك ولن تدخلوا في دين النصرانية ولن تدخلوا في دين أحد من هذه الملل. فكان الذي كلمه من يا ترى؟ جعفر بن أبي طالب. وتدبر معي أيها الأخ الحبيب وأيها الوالد الكريم تدبروا معي إلى قول هذا السفير الذي يعلم كيف يقدم الإسلام للناس في أجمل قال. قال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي السواحش ونقطع الأرحام ونصيع الجدران ويأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذات حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعتافه فدعانا إلى الله الموحده ونعبده ونتبع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من فوجه من الحجارة والأوثان. فأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارب والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. يقول ابن سلمة فعدد عليه أمور الإسلام. يقول جعفر فصدقنا أي صدقنا رسول الله وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا. فعدا علينا قومنا فعذبونا واستفنونا على ديننا ليردونا مرة أخرى إلى عبادة الأوثان لعبادة الله تعالى وإلى أن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث فلما قهرنا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واختبئت على نفس السواد ونفدنا في جوارك ونرجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. فقال ابن النجاشي هل معك مما جاء به النبي عن الله من شيء؟ قال ابن جعفر نعم. فقال ابن النجاشي اقراه علي. فقرأ عليه جعفر شيئا من فضل سورة مريم وظل يقرأ عليه تلك الآيات المباركة فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته. فكذا تسمع آيات الله عز وجل في كل قلب يعلم الحق ويعيش في ظل هذا الحق. إنها الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها كلام الله عز وجل المنزل من فوق سبع سماوات. بكى والله النجاشي حتى اخضلت لحيته وبكت أخاه حتى أخبروا مصاحبهم بالدموع حين سمعوا ما تلا عليه جعفر بن أبي طالب. ثم قال لهم النجاشي إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة انطلقا فلا والله لا أسرهم إليكما ولا يكادون في أرض أبدا. قالت أم سلمة فلما خرج من عنده أيما خرج عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص قال عمرو بن العاص: والله لآتينهم غدا بما أستأصل به خضراءهم، أي بما أستأصل به شجرتهم التي تفرع منها. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: وكان أكثر رجلين لا تقع، فإن لهم أرحام، أي إن كنا عادلهم لأجل الدين فإن لهم أرحام وإنسان تخالفونه. فقال له عمرو: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. قال ابن سلمة: ثم غدا عليه من الغد، فقال له أيها الملك، قال عمرو بن العاص: أيها الملك، إنه يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فسألهم عما يقولون فيه. قال ابن سلمة: فأرسل إليهم ليسألهم عنه. قال ابن سلمة: ولم ينزل جنى نسلها قط. فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله ما قال الله وما جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن. أنس آخر: الصدق من جاء، الصدق أقرب طريق إلى النجاة من كل طرق. قالت أم سلمة: فلما دخلوا عليه قال لهم النجاشي: ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر بن ابي طالب: بطلنا على تلك الصفحات المباركه وفي تلك الدقائق المعدوده. قال جعفر بن ابي طالب: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول: هو عبد الله ورسوله، روحه وكلمته القاها الى مريم العذراء الكتول. فضرب النجاشي بيده الى الارض فاخذ منها عودا ثم قال: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا. جعفر بن ابي طالب: يقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول: هو عبد الله ورسوله، وروحه وكلمته القاها الى مريم العذراء الكتول. فضرب النجاشي بيده الى الارض فاخذ منها عودا ثم قال: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت بصارتهم، اي اخرجوا اصوات من انوفهم علامه على وجههم على كلام النجاشي. فنظر اليهم النجاشي وقال: وان نخرتم والله، اي ان فعلتم ما فعلتم، فلن اقول الا كلمه الحق. ثم نظر إلى أصحابه فقال لهم: اذهبوا فأنتم شيوم بالأرض، والشيوم هم الآمنون، اذهبوا فأنتم آمنون بالأرض، من سبكم غرم، والله ما أحب أن لي جذرا من ذهب، أي جبلا من ذهب، وأني آذيت رجلا منكم، ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها. أي أمر القطائفة أن يردوا إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص أن يردوا إليهما الهدايا، ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس فيا فأطيعهم فيه. قالت أم سلمة: فخرج من عنده مقبوحين مردود عليهما ما جاء به. فقلنا عنده أشد الأشياء بخير جار مع خير جار، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: فإن بها ليس لا يظلم عنده أحد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الحبيب المؤيد من فوق سبع سماوات الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهنا وقعة لطيفة ومنقبة عظيمة سنقف عندها قليلا. في حديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال: بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت باليمن، فخرجنا المهاجرين إليه أنا وأخوان لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو جهل والآخر أميرهم. خرجنا في 53 أو 52 رجلا من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى وقفنا جميعا فوافقنا النبي

من أرحم الناس بالفقراء والمساكين. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، أي أكثر من رواية الأحاديث، قال أبو هريرة: وإني كنت ألجم رسول الله بشبع بطني حتى لا آكل الحبيب ولا ألبس الحبيب ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وكنت ألحق بطني بالحصبة أي بالحصبة من الجمر، وإن كنت لأستقرأ الرجل الآية هي معي كي ينفرد بي ويطعمني، وكان أخير الناس للمساكين. انظر لقول أبو هريرة: وكان أخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، كان ينفرد بنا أن يذهب بنا إلى بيته فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج إليه عكة التي ليس فيها شيء فيشقها فنلعق ما فيها، أن يخرج لنا أي شيء كان في بيته. هكذا كانت رحمة جعفر بالفقراء والمساكين. بعد أن تعايش جعفر مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مكة للعمرة، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة حيث أكملوا عمرة القضاء، وعاد إلى المدينة. وفي الطريق إلى المدينة المنورة سمع جعفر بن أبي طالب من إخوانه الذين قادوا المغازي والحروب مع النبي صلى الله عليه وسلم، سمع منهم الكثير والكثير مما جعل قلبه يتلهف شوقا للجهاد في سبيل الله ولنصرة دين الله ولإعلاء كلمة لا إله إلا الله، بل وللفوز بالشهادة في سبيل الله. ولم يقل انتظاره، فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى مؤتة، واستعمل على تلك السرية زيد بن حارثة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، إن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب يكون معك، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن أبي رواحة على الناس. فمروا جميعا إلى أرض البقاء من أرض الشام حتى نزلوا معادن من أرض الشام، وبلغهم أن هرقل قد نزل في 100,000 من الروم و 100,000 من المستعربة. تخيل معي هذا الموقف العصيب، 3,000 من الأبطال والشجعان الموحدين حملة القرآن أمام 200,000 من عرب السودان، 3,000 يحاربون ويواجهون 200,000 ممن يعبدون السلطان. فلما نظروا الى تلك الحشود الهائله من اعداد التي ليس لها اول من اخر، ثم نظروا الى ذلك قالوا: اكتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا، اما ان يمدنا واما ان يامرنا بامر فنمضي له. وهنا تظهر العقيده في اجلى صورها وأقوى مشاهدها، أظهر العقيدة التي سألها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في قلب أصحابه جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. قال عبد الله بن رواحة: فقال يا قوم والله إن الذي تكرهون للذي خرجت له تطلبون الشهادة، وما نفاتر الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أقامنا الله به في تذكر، فإنما هي إحدى حسنين، إما ظهور أي نصر وإما شهادة في سبيل الله. يا لها من كلمات يجب أن تنقش على صفحات القلوب، يا لها من كلمات يوضح لنا مدى العقيدة التي سكنت الحقيقة في قلوب أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فانطلق الناس فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفلس في القتال حتى شاق في رماح الكوم، قتل زيد بن حارثة. ثم قام جعفر بن أبي طالب فأخذ الراية فقاتل القوم حتى تقتل، وقبل أن يقتل جعفر اقتحم عنفاس له شكرا ثم عخرها، فكان جعفر

إن زعفران يطير مع جبريل وميكائيل له جناحان طوره الله من يديه. والحديث قال عنه الحافظ في الفتح وإسناده جيد. وتأتي اللحظة الحاسمة التي يدخل فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم على أسماء بنت عميس ليخبرها بل يزف عليها قبل استشهاد زوجها في أرض الشرك والقتال. عن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر وأصحابه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغت 40 بريئة وعجنت عجيني وغسلت بنيه ودهنتهم ونظرتهم. قالت: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتني ببني جعفر، ائتني بابناء جعفر. قالت: فاتيته به فشمهم النبي صلى الله عليه وسلم وذرفت عيناه الدموع. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صاحبه تذكر حبيبه تذكر ابن عمه تذكر كل هذا في تلك اللحظة. تذكر هذا الصحابي الجليل الذي بذل نفسه لله جل جلاله. فذرفت عيناه الدموع فقالت أسماء: يا رسول الله بأبي أنت وأمي بيك أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: نعم أصيب هذا اليوم. قالت: فكنت أصيح واستبعد إلي النساء وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال لهم: لا تغفلوا عن آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعاما اليوم فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم. يا لها من لحظة عصيبة، يا لها من لحظة عصيبة. ولما علم حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتل هؤلاء الأطهار قام يقول تلك الأبيات في أهل مؤتة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال حسان بن ثابت: رأيت خيار المؤمنين تواردوا شعوب وقد خلفت من يؤخر فلا يبعدن الله قد لا تتابعوا بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر وزيد وعبد الله حين تتابعوا جميعا الأسباب الذي يتفطروا وكنا نرى في جعفر من محمد وفاء وأمرا صارما حيث يؤمر فلا زال في الإسلام من آل هاشم دعائم عز لا تزول ومفخر. مات جعفر بن أبي طالب مات شهيدا يطير بجناحيه في جنة الرحمن جل وعلا. ولكنه وإن كان مات فإن سيرته لم تمت ولم تموت بل ستبقى حية في قلوب المؤمنين فتوارثها الأجيال بعد الأجيال لنخص سيرته على أجيالنا في كل لحظة وحين. فنسأل المولى عز وجل أن يجمعنا به وبأصحاب النبي وبالنبي صلى الله عليه وسلم في جنته ومستقر رحمته إخوانك على سرر متقابلين في تلك الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.